Book 2 20 20 محادثة قصيرة رقم 1 Small talk 1 خذ راحتك Slå dig ned البيت بيتك Lad som om du er hjemme ماذا تحب حضرتك أن تشرب؟ Hvad vil du have at drikke? أتحب الموسيقى؟ Kan du lide musik? أنا أحب الموسيقى الكلاسيكية. Jeg kan godt lide klassisk musik. هذه سيدياتي. Her er mine CD'er. أتعزف على آلة موسيقية؟ Spiller du et instrument? هذه قيثارتي. Her er min guitar. أتحب أن تغني؟ Kan du lide at synge? أعندك أطفال؟ Har du børn? أعندك كلب؟ Har du en hund? أعندك قطة؟ Har du en kat? هنا توجد كتبي. Her er mine bøger. أقرأ حاليا هذا الكتاب. Jeg er ved at læse den her bog. ماذا تحب أن تقرأ؟ Hvad kan du lide at læse? أتحب أن تذهب إلى الحفلة الموسيقية؟ Kan du lide at gå til koncert? أتحب أن تذهب إلى المسرح؟ Kan du lide at gå i teatret? أتحب أن تذهب إلى دار الأوبرا؟ Kan du lide at gå i operaen? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.